flying. خلينا نلالك وأشيلها بذلك، خلينا نلالك وأشيلها بذلك، وكيف عزالك رنت كل خالك على جسرك ترعى يا طلع الصبح وطلع بهي، طلع الصبح وطلع بهي، بنت يا شلبي ما ترجي شوي، بنت يا شلبي ترجي شوي، بت يا شلبي ما ترجي شوي، بت يا شلبي ما ترجي شوي، بت يا شلبي ما ترجي شوي، بت يا شلبي رجلو بنا ولعي يا جا.